مستقل ده ده مستقل يا كريم إياك يقول لك عقلك رد يا كريم والله أقول لك عشان عيونك يا كريم يروح المستطيل ده الحبيبي يا كريم يا كريم يا كريم